بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، وبعد. فهذه هي المحاضرة السابعة بعد العشرين من سلسلة محاضرات شرح مختصر المنار في أصول الفقه، وهي المحاضرة الأخيرة في شرح المادة العلمية. تليها إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة الخاتمة، والتي أتناول فيها بعض الأمور حول دراستنا لأصول الفقه، وحول طالب العلم في نفسه، وحول ما ينبغي أن يكون عليه، وكذلك حول ما سيكون إن شاء الله جل وعلا في المرحلة أو في المراحل القادمة من دراستنا لعلم أصول الفقه. هي محاضرة نختم بها هذه السلسلة، لنحمد الله جل وعلا في أولها وفي آخرها أن يسر لنا ذلك، وحتى وإن لم نختم بها فنحن نحمده سبحانه وتعالى على كل شيء. فهذا يعني ما وصلنا إليه الآن هو فضل من الله سبحانه وتعالى، ومنة وكرم منه سبحانه. وما كنا لنعمل أو لنقوم بأي شيء إلا بفضل وبإعانة منه وبتوفيق منه سبحانه وتعالى. فاللهم أتم علينا نعمتك، فاللهم أتم علينا نعمتك، فاللهم أتم علينا نعمتك. في هذه المحاضرة نتناول إن شاء الله تعالى آخر المادة في أصول الفقه، هي مسائل جاءت متناثرة، مسائل قصيرة ذات إشارات لطيفة يعني مختصرة جدا في هذا المتن، ولكنها على غير هذا الشكل في الكتب، لا أقول في الكتب المطولة بل في الكتب المتوسطة، وسيظهر ذلك لنا إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة. هي مسائل جاءت هنا متناثرة، ونقرأ المتن ثم نستعين الله جل وعلا في شرحه. ولكن أنبه إلى أمر حيث ظهر خاصة في أواخر هذا المتن، أن المختصر الطاهر ابن حبيب الحلبي رحمه الله تعالى يتصرف أحيانا تصرفات في المتن مختلفة عن الأصل، يتصرف أي يفعل أمورا اختصارات وعطف من عنده يؤثر في المعنى أو يخل بالمعنى الأصلي للمتن، وهذا وقع كثيرا سواء هنا في هذا المتن الذي سنقرأه إن شاء الله، أو حتى في متن المحاضرة الماضية التي تكلمنا فيها حول الأهلية، أو حتى في المحاضرة التي سبقتها حينما تكلمنا عن الأحكام المشروعة، الأحكام وما تتعلق به الأحكام، أي ما يثبت بالحجج. وأما في المحاضرة الماضية فإنه وقع في ذلك أيضا حينما تكلم على المحرمات في آخر المتن، وكأنها قضية منفصلة، وهي في الحقيقة تابعة لباب الإكراه. نقرأ النص المشروح ثم يعني نتركه ونركز في الشرح، وربما عدنا إلى المتن مرة أخرى إن شاء الله، أو عدنا إليه أثناء الشرح ووضحنا الخلل الذي فيه أثناء الشرح. يقول: الإلهام ليس بحجة، وقال بعض الصوفية إنه في حق الأحكام حجة. والفراسة وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة، والحكم ما يثبت جبرا، والدليل وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم، والحجة وهي من حج إذا غلب، والبرهان نظيرها وكذا البينة، والعرف ما اشتهر بشهادات العقول وتلقته الطبائع بالقبول، والعادة ما استمر الناس عليه وعاودوه. نقرأ مرة أخرى. فصل في المتفرقات. الإلهام ليس بحجة، وقال بعض الصوفية إنه في حق الأحكام حجة، والفراسة وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة، والحكم ما يثبت جبرا، والدليل وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم، والحجة وهي من حج إذا غلب، والبرهان نظيرها وكذا البينة، والعرف ما اشتهر بشهادات العقول وتلقته الطبائع بالقبول، والعادة ما استمر الناس عليه وعاودوه. يقول أولا: الإلهام ليس بحجة، وقال بعض الصوفية إنه في حق الأحكام حجة. ما هو الإلهام؟ الإلهام هو شيء يلقى في القلب، شيء من العلم يلقى في القلب، يدعو الشخص الذي ألقي في قلبه هذا الشيء أن يعمل به، ولا يكون مستدلا في ذلك بآية أو بدليل شرعي من الأدلة التي درسناها، وإنما هكذا فقط إلهام، ألهم ذلك. هذا الإلهام جمهور الأصوليين على أنه ليس بحجة ولا تثبت به الأحكام، وبعض الصوفية يقول هو حجة، يستدلون في ذلك بأدلة عدة. ولكن يعني حتى بعد ما قرأت في كتب أصول الفقه وفي تفنيد آراء من قال إن الإلهام حجة، أي من بعض الصوفية، أقول إنني حتى لا أستطيع أن أقف على ضابط معين أستلهمه أو أستنبطه أو أكونه من كلامهم ومن استدلالهم لحجية الإلهام، لا أستطيع أن أقف على معنى منضبط للإلهام. ما هو الإلهام الذي يقصدونه؟ نعم يقولون هو الشيء الذي يلقى في القلب فيدعو إلى العمل به، شيء من العلم يلقى في القلب. طيب، الذي يلقى في القلب أشياء كثيرة، يمكن أن نقول عنها إلهام، يمكن أن نقول عنها خواطر، يمكن أن نقول عنها وحي. الإشكال هنا أنني لا أدري حقيقة ماهية ما يقولون فيه إنه إلهام. قد يكون هذا تقصيرا في الفهم مني أو خللا في الفهم مني، قد يكون ذلك، ولكن الأدلة التي يستدلون بها تؤكد هذا التشويش في معنى الإلهام. يعني مثلا يقولون، تعرفون أنتم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ملهما من الله جل وعلا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كان يكون في أمتي محدثون، فإن يكن في أمتي فهو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في أمتي محدثون، فإن يكن في أمتي فهو عمر بن الخطاب. وتعلمون أن عمر بن الخطاب وافقه الوحي مرات، فقضيته وميله إلى تحريم الخمر وبغض الخمر، حتى قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل تحريم الخمر. وكذلك حينما اختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قضية أسرى بدر، فرأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقتلوا لأنهم رؤوس الكفر، ورأى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الرفق بهم، فاستعطف قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وأنهم أهلون وأننا نحسن إليهم وما إلى ذلك، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي أبي بكر، ثم نزل الوحي مؤيدا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ملهما. طيب، وهل ثبت الحكم الشرعي بإلهام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ لم يثبت. طيب، هل يقولون الذين يقولون بالإلهام، هل يقولون بحجية قول عمر؟ لا أدري، أنا شخصيا لا أدري، ولكن لنفترض هذا الحوار. يقولون هو لا يكون حجة، يعني إذا قالوا هذا هو الإلهام الذي نقصده، إذا هم قالوا هذا هو الإلهام الذي نقصده، نقول لهم لماذا لم يحتج، لماذا لم يكن حجة وانتظر المسلمون حتى نزل الوحي ولم يلتفتوا إلى إلهام عمر حتى أيده الوحي، ولم يلتفتوا إليه أصلا إلا حينما وافقه الوحي. فإن قيل لنا إن ذلك لأنه كان في عصر التشريع، وهو الحجة تكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يأتي بالقرآن وبالسنة، فأقول هذا يكون في الأدلة التي لا تتصور أن تأتي إلا بعد عهد التشريع كالإجماع، ولكن هناك أدلة تأتي حتى في عصر التشريع كالقياس، وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للقياس. وإذا قلتم إن الإلهام حجة فهو يأتي مباشرة من الله تعالى، فلا وجه إذن لأن يبطله الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يكون هو كذلك وحيا، لأنه ليس من جنس الأدلة التي تبطل بوجود الشرع، بل إنه موازن، لأنه يأتي من الله كذلك مباشرة، فكيف يبطله ما يأتي من الله مباشرة؟ كيف يبطله وجود ما يأتي من الله؟ وإنما نقول نعم، الإجماع لا يتصور إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا لا يتصور الإجماع إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم لا يحتاجون في عهده إلى أن يجمعوا على المسألة يكون الإجماع حجة. الحجة هو ما يعلمونه قطعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نقطة تحتاج إلى وقفة وتأمل. كذلك يستدلون بقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها، هذه يعني الذي أقوله الآن هي تأملات تأملتها في أدلتهم لأعلم أو لأقف على معنى الإلهام الذي يقصدونه. ما هو الإلهام الذي يقصدونه؟ يقول تعالى فألهمها فجورها وتقواها، فالله جل وعلا خلق النفس وألهمها الفجور والتقوى، كما يقول المفسرون أي جعل الله جل وعلا فيها إمكانية أو قبولا للتقوى وقبولا لماذا؟ وقبولا للفجور. أو أن الله جل وعلا جعل بعض النفوس ذات تقوى وجعل بعض النفوس فاجرة، جعل نفوسا فاجرة وجعل نفوسا تقية، فألهمها فجورها وتقواها. فهنا يعني وكأنه على نفس معنى، إذا فسرته بالمعنى الأول ألهمها فجورها وتقواها، أي ألهمها إمكانية الفجور وإمكانية التقوى، فهو يكون في معنى قوله تعالى وهديناه النجدين، أي الطريقين، إما طريق الصلاح وإما طريق الكفر والفساد. ويكون كذلك في معنى قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب، فهذا يكون في معنى أن الله جل وعلا معناه أن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل فيه الاستعداد للخير والشر. فهل هذا هو المعنى الذي تقصدونه من الإلهام؟ لأن هذه الآية استدل بها بالفعل بعض من يقولون لحجية الإلهام فألهمها فجورها وتقواها، طيب ما ألهمها ماذا؟ الفجور والتقوى. إذن أنتم تعممون الإلهام وتقولون فيه إنه يشمل الفجور والتقوى، في حين أن الوحي، طبعا نقول الوحي التقليدي الذي هو الكتاب، الذي هو الكتاب والسنة، الوحي الذي هو الكتاب والسنة لا ينزل إلا بخير، أما الإلهام فإنه ينزل بالشر وينزل بالخير، ينزل بالتقوى وينزل بماذا؟ وينزل بالفجور. ألا يرون أن هذا يتعارض مع ما وضعوه من الشروط لصحة الإلهام، حيث قالوا إن الإلهام لا يقبل، قالوا إن الإلهام لا يقبل إلا من التقي النقي العارف بالله وكذا وكذا، إلا أن يقولوا إن الإلهام منه ما هو إلهام بالفجور، ومنه ما هو إلهام بماذا؟ بالخير وبالتقوى، وأن يكون أن يكون الملهمون الضادا لمن؟ الضادا للشياطين الذين يوحون لأوليائهم بالشر، إلا أن يقال ذلك فهذا يسلم به. لكن أن تجعلوا الإلهام هو دليل، أن تجعلوه دليلا كأدلة الوحي التي لا تنزل إلا بالتشريع، فهذا لا يستقيم مع استدلالكم بقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. كذلك يستدلون بقول، يعني من كل ذلك أنا أحاول أن أقف على معنى الإلهام الذي يقصدونه، معنى الإلهام الذي يريدونه ويقصدونه كدليل شرعي. كذلك في يستدلون بقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل. طيب هل هذه الآية أولا هل هذه الآية تقصر الوحي على النحل فقط؟ الله جل وعلا أوحى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشقوق ومن الشجر، فأوحى الله جل وعلا لها أن تفعل ذلك، والله جل وعلا أوحى للضب أن يسكن الصحراء، أن يسكن الشقوق في الصحراء وفي الصخور، وأوحى سبحانه وتعالى إلى الذباب أن يعيش في القاذورات، وأوحى الزراعية أن تعيش تحت جذور الأشجار، وأوحى سبحانه وتعالى إلى الصقور وإلى النسور لتعيش في أعالي الجبال وهكذا. فهذا كله وحي من الله. ثم حينما نتأمل إلى، حينما نريد الوحي، هذه المسألة لا ينبغي أن تمر هكذا. ما هو معنى الوحي في القرآن؟ الوحي في القرآن يأتي على معان كثيرة يمكن أن نستقرئها. الأخص فقط الذي هو الوحي بالقرآن أو بالتشريع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحل لتتخذ من الجبال بيوتا، وأوحى كذلك وذكر كذلك أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم. هذا يستدعي منا أن نرجع إلى المعاجم لنرى ما وأوحى حرف علة الألف وحى إلى القواميس، نجد أن هناك عدة معان لهذه المادة، ولكن كلها في النهاية تدور حول معنى واحد، وهو أن في تستر وفي خفية، الإعلام في السر أو في عدم بروز وعدم ظهور، كلها كل أنواع الوحي تأتي هكذا. انظروا الله جل وعلا أوحى إلى النحل، فهل كلمها؟ هل جاء بصوت إليها سبحانه وتعالى؟ أوحى إلى النحل، فيصدق على ما جعله في خلقة هذه النحلة وفي فطرتها، فهو علمها بسلوك أو بطريق وبمسلك غير بارز وغير باد وغير ظاهر، كل معنى مصل واحد وهو وفي عدم بروز. وكذلك يعني مثلا يستدلون بقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يستدلون بذلك في مسألة الإلهام وأوحينا إلى أم موسى. هذا يصدق على ما ذكر، يعني هل أوحى إليها أي بجبريل؟ وحي جبريل هو نوع من أنواع الوحي، نوع من أنواع الإعلام في غير بروز، حتى كان يخفى على الصحابة مرة يسمعونها، يسمعون كأن الطنين، ومرة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، ومرة يتصبب عرقا. يعني في كل هذه الصور لا يأتي الوحي بصورة صريحة كلاما هكذا، وإنما الله جل وعلا يرسل جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم. أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا إلى أصحابه، فحديث الطويل صحيح مسلم، أعلمكم دينكم. هذا كذلك وحي، وإن كان بارزا من وجه أمام الصحابة، ولكنهم لم يعلموا أنه جبريل، تحت المعنى الثابت الكلي من مادة وحى، واو حاء حرف علة، يثبت في النهاية هذا المعنى. هذا كذلك الصباح سأذهب لأزور أمي، وقررت ذلك أن يكون غدا، فهذا وحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه إعلام في غير بروز وفي غير ظهور، إعلام في خفية، إعلام في تستر من الله سبحانه وتعالى. فما هو إذن الإلهام؟ ما هو الإلهام الذي يقصدونه؟ لا هذا الإلهام إلى الآن لا أستطيع أن أضع هذا المعنى بين قوسين لأقول إن هذا هو الإلهام لتصح عليه الأدلة التي يستدلون بها. نفترض أنني قلت لهم إنني ألهمت بأن القول بالإلهام باطل، هو يناقش الذين قالوا بحجية الإلهام، أم لا؟ لو قالوا إن إلهامي سؤالك هنا أصلا، وقد يأتي شرع يبطل حقا آخر القرآن ليقول حينما قال وهذا تجرد عن الدنيا وما إلى ذلك. يا من لا تقولون بالإلهام، وماذا تقولون بالفراسة؟ ماذا تقولون بالفراسة؟ الفراسة نتائجها حقيقية وواقعية. فهنا نقول لهم نعم، إننا لا ننكر الفراسة الصحيحة، ولا ننكر أنها كرامة من الله جل وعلا يمتن بها سبحانه وتعالى على الصالحين من عباده، ولكن هذا شيء، وأن تكون حجة شرعية شيء آخر. هذا شيء وأن تكون حجة شرعية هو شيء آخر. ثم يقول، طبعا هنا ننتقل إلى المسألة الثانية، والحكم ما يثبت جبرا، والحكم ما يثبت جبرا. هذه مسألة مستقلة تماما، هذا الفصل عنوانه فصل في المتفرقات، هو فصل في المتفرقات. فهذه انتهينا من الكلام على الإلهام، وعلينا أن نغلق القوس على هذه المسألة، ونتناول هنا مسألة أخرى تماما، ربما نتناولها بعد ذلك إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة أو في مراحل قادمة في باب الكلام على الأحكام أو على الحكم. يقول والحكم ما يثبت جبرا، ماذا يريد أن يقول هنا؟ يريد أن يقول إننا حينما نقول في مسألة من المسائل هذه حكم الله، هذا واجب، وهذا مستحب، وهذا كذا وهذا كذا، هذا كله من باب المجاز، لأنه متعلق في اصطلاحنا نحن الأصوليين، الفقهاء متعلق بالفعل الذي يقع منه، أما الحكم حكم الله جل وعلا في الحقيقة فقد حكم به وانتهى الأمر، حكم به جبرا، أي ليس للإنسان فيه اختيار. الله جل وعلا حكم بوجوب الصلاة، هذا حكم منتهٍ عنده سبحانه وتعالى. لكن حينما أقول إن صلاتي واجبة، إن فعلي للصلاة هو الواجب، هذا من باب المجاز ومن باب التساهل في الاستعمال، وإلا فالصلاة انتهى أمر وجوبها، لا دخل لي أنا، إنني لا أنشئ الوجوب هنا وأنا أصلي، وإنما أنا أمتثل الفعل الذي يترتب على إيجاب الله تعالى للصلاة. وهذه مسألة يعني أراها تكاد تكون اصطلاحية بحتة. ثم يقول: والدليل وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم. هذا التعريف قد استدرك عليه أيضا، والصحيح أن نقول هو ما يمكن أن نتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم. يعني حينما نقول بصحيح النظر فيه يختلف عن قولنا بصحة النظر فيه. نعم المعنى يعني قريب، المعنى يعني في دقته قد لا يؤدي إلى تشوش في هذه المسألة، ولكن ضبط المصطلحات عموما قد يكون الأفضل. ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم. نحن منذ بدأنا نقول الأدلة الشرعية والحجج الشرعية وما إلى ذلك، فما هو الدليل؟ حينما أقول الدليل، ما هو الدليل الذي أتكلم عليه هنا في مجال الأصول وفي مجال الفقه؟ الدليل هو ما يمكن أن نتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم. لماذا قالوا ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم؟ قالوا أولا لأن كلمة يمكن تجعل الأمر محتملا، وهذا هو واقع الأمر. هل كل من نظر في مسألة بصحيح النظر توصل إلى حكمها؟ أبدا، هناك الكثير من المسائل ننظر فيها ولا نتوصل إليها، إلى نتائجها وإلى أحكامها، ولكن يمكن أن نتوصل بصحيح النظر فيها إلى العلم بها. كذلك حينما نقول نتوصل بصحيح النظر فيها، نتوصل بصحيح النظر فيها يختلف عن قولنا نتوصل بصحة النظر، لأننا لا نتوصل بصحة النظر وإنما نتوصل بصحيح النظر. الفرق بينهما واضح. صحة النظر تختلف عن صحيح النظر، لأنني حينما أقول صحة النظر فإنني أعني هنا الصحة، وأنا لا أتوصل من خلال الصحة، وإنما أتوصل من خلال النظر الصحيح. إن الصحة ليست هي التي توصلني، وإنما الذي يوصلني هو النظر الصحيح. وعموما في نظري لا أرى أن الأمر هنا يحدث إشكالا في هذه النقطة، سواء قلت ما يتوصل بصحة النظر فيه أو ما يتوصل بصحيح النظر فيه، لا أرى أن النقطة هنا أو أن التعبير هنا يحدث إشكالا عند الطالب إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالواقع والصواب. فالدليل هو ما نتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، أي إلى العلم بالمسألة. وصحيح النظر هو أن نردد النظر في الدليل، وأن نعيد النظر مرة ومرة، وأن تكون لدينا مفاهيم تترتب عليها بعد هذا النظر وبعد تردد النظر مرات ومرات إلى مفاهيم أخرى هي الأحكام. طيب ما هي المفاهيم التي تتردد بينها أنظارنا؟ ما هي المفاهيم التي يتردد فيها نظرنا؟ هذه المفاهيم هي كل ما سوى النتائج المرغوبة، هي كل ما أستعمله من المسائل ومن التعارض ومن المسائل التي درستها في أصول الفقه إلى آخره، إلى آخر هذه المسائل حتى أتوصل في النهاية إلى الحكم في المسألة. فحينما مثلا أنظر إلى هذه المسألة، هل هي منسوخة أم غير منسوخة؟ هل هذا العام مخصص أم غير مخصص؟ هل هو ظني أو قطعي؟ هذا النص، هذان النصان اللذان بينهما موهم للتعارض، ولا أقول تعارض فحاشا للشريعة أن تتعارض، هذان النصان أيهما يترجح؟ فأردد النظر بين هذا وهذا وأبحث في المرجحات، كل هذا يسمى ترديد النظر حتى نتوصل إلى النتائج التي هي الأحكام أو العلم. كيف أتوصل أو ما هي الآلة التي أتوصل بها إلى النظر أو إلى النتيجة من خلال ترديد النظر فيها؟ الأدلة، الأدلة هي التي أنظر فيها. فالناسخ والمنسوخ أعمله في ماذا؟ في الأدلة. والخاص والعام أعمله في الأدلة، والترجيح يكون بين الأدلة. طيب انتهينا من هذه المسألة، مسألة جديدة. يقول والحجة من حج إذا غلب. الحجة نقول هذه حجة من حج إذا غلب. لماذا سميت بذلك؟ سميت بذلك لأنها كما يقولون تغلب من قامت عليه وتلزمه. إذا قيل إن فلان قامت عليه الحجة ألزمته هذه الحجة، فإنه يكون قد غلب، غلب على أمره، حاججته أي أقمت عليه الحجة وألزمته. وكلمة حجة تستعمل في استعمالاتنا أو في اصطلاحنا الفقهي والأصولي فيما كان قطعيا وفيما كان ظنيا. يعني أحدهم يقول لي أنت أيها الحنفي ما دليلك، مثلا ما دليلك على أن المجزئ في مسح الرأس هو ربع الرأس؟ ما دليلك على كذا؟ ما دليلك على كذا؟ وهذه مسائل كلها ظنية غير قطعية. فأقول له لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، أو لفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه مسح على ناصيته صلى الله عليه وسلم، أو مسح مقدار الناصية، أو أنه أو أن المسح يكون باليد واليد تقدر بربع الرأس، أو ما إلى ذلك. فهذه الأدلة دلالاتها ظنية، والمسألة كلها ظنية، قولي فيها ظني وقول مخالفي فيها ظني، واضح؟ ولكنه إذا قال لي ما حجتك أقول حجتي كذا. فإذا قيل لنا نحن المسلمين ما حجتكم في تحريم الزنا نقول حجتنا كذا. إذن الحجة تستعمل في ماذا؟ في القطعي والظني. ثم يقول والبرهان نظيرها وكذا البينة. والبرهان نظيرها وكذا البينة، نظيرها أي أن البرهان كالحجة والبينة كذلك. ولكن البعض يفرق بين الحجة من جهة وبين البرهان والبينة من جهة، فيقول إن البرهان والبينة يستعملان فقط في القطعيات، أما الحجة فتستعمل في القطعيات والظنيات. طبعا أنتم الآن تتعرفون على استعمال هذه المصطلحات حتى وإن كانت لا تشكل أهمية كبيرة، ولكنني أرى فيها ملمسا جماليا لابد أن تروه أنتم أيضا. هذا المنهج أو هذا الملمس، هو هذا الملمس الجمالي، هو أنكم حتى في المسائل التي غير ذات أهمية كبيرة تختلفون عن غيركم في التقسيم والتمييز. فعندكم البرهان والبينة تختلف عن الحجة، ولا تقول هذا فقط بل تقول على قول البعض. انظر إلى الدقة، تقول إن الحجة تستعمل في القطعيات والظنيات، ثم البرهان والبينة كذلك، ولكن قال البعض إن البرهان والبينة يستعملان في القطعيات دون الظنيات، وقالوا يعني في مثل ذلك لقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا أدلتكم القاطعة على أنكم على الحق وعلى ما تدعونه، وهذا في باب العقائد لا في باب الأحكام، حتى نقول إن هذا من الظنيات، هذا في باب العقائد يدعون أنهم على الحق. قل هاتوا برهانكم على ذلك، إذن البرهان هنا هو القطعي لا الظني، واضح؟ طيب، ثم يقول يعني نغلق القوس على هذه المسألة، ثم يقول والعرف ما اشتهر بشهادات العقول وتلقته الطبائع بالقبول. ما اشتهر بشهادات العقول وتلقته الطبائع بالقبول، يعني هنا كذلك هذا مما يستدرك أو مما استدركه البعض على صاحب المتن، وقالوا إن الصحيح فيه أن يقال كما في عبارة الأصل الذي هو المنار، ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. يعني يريدون أن يقولوا إن العرف ما يتعرف الناس عليه، طبعا العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، العرف هو أحد الأدلة الشرعية التي يعمل بها عند عدم الدليل الأقرب من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وله إعمال خاص وله شروط خاصة لها تفصيلها في مكانها، ونتناولها إن شاء الله تعالى من خلال شرحنا لمنظومة عقود رسم المفتي للإمام العلامة الفقيه الحنفي ابن عابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالعرف هنا يقول ما هو العرف الذي سيكون دليلا نتلقاه بعد ذلك وندرسه بعد ذلك، ما هو هذا العرف؟ وانظروا هنا كلمة عرف عندنا يعني مفتوحة جدا، يقولون عرفنا أن الخاطب يخرج ويتنزه مع خطيبته، عرفنا أن نفعل كذا. يعني مثلا كنت قديما عند صديق يملك محلا معينا، ويعمل في هذا المحل صبي مميز لم يبلغ ولكنه شاب، يعني ليس شاب، صبي مميز يفهم، ليس طفلا بالدرجة. كان يعمل فيه للنظافة، يكنس وينظف ويسبقه إلى فتح هذا الدكان أو هذا المتجر وينظف ويفعل. ثم رأيت أنه يعني يرهقه أو يرسله ليشتري له الحاجيات، وكلما عند له أن يشتري شيئا أرسله وفعل. ثم قلت له يا أخي أنت اتفقت معه على ماذا؟ اتفقت معه على الخدمة عموما، على أنه يكون معك خادما، أم على أنه يعمل معك في المحل أو في هذا الدكان أو المتجر حتى ينظفه وحتى يفتحه وحتى يعتني به ويستقبل الزبائن وما إلى ذلك؟ فقال لي عرفنا يقتضي أن يسمع كلامي إذا أرسلته وإذا فعلته وكذا وكذا. هذه مشكلة تقع حتى في الدور التي يظن أنها دور نشر متدينة وأنها تطبع كتب السلف وكتب أهل العلم وما إلى ذلك. وقد رأيت هذا بنفسي، رأيت كل ما يغضب الله جل وعلا في مثل هذه الأماكن. لا فرق بين هذه الدور التجارية وبين، طبعا إلا من رحم الله، ما من عام إلا وقد خص، لا فرق بين هذه الدور في الجملة وبين أي متاجر رأسمالية، لا فرق إطلاقا، كما يعني عبر أحدهم هي عبودية القرن العشرين. يجلس أحدهم، يعني عملت فترة في في إحدى دور النشر، ليست فترة، شهر واحد فقط. فتعاملت معهم، فكنت أذهب في موعدي تماما أو قبله بقليل لأعمل، فإذا انتهى موعدي الذي ما هو منصوص عليه في العقد قمت لأنصرف، لأنني طالب علم، لأنني طالب علم وورائي في البيت في المكتب ورائي دراسات لابد أن أقوم بها، ورائي قراءات، ورائي بحوث، ورائي كذا وكذا، ورائي محاضرات لابد أن أسمعها. فحينما أردت أن أقوم قال لي رئيس المكتب وكأنه يأمرني اجلس، قلت له انتهت مدتي، انتهت فترة دوامي. قال لي العمل يحتاجك. قلت وصاحب العمل لم يتعاقد معي. فقال ولكنك ستأخذ، من قال أنك لن تأخذ أموالا مقابل هذا؟ قلت له هذا لا يلزمني، أنا لا أريد هذه الأموال الزائدة، تعاقد معي عقدا جديدا وأجلس، أما الآن فأنا بالخيار طالما ليس هناك عقد بيني وبينك. فهذا يحدث، وكل ذلك تحت مظلة العرف للأسف. كل الموبقات، كل طبعا الموبقات خرجت مني هكذا من باب المبالغة، وإلا فلها اصطلاح شرعي معين، كل المخالفات الشرعية هي تخرج تحت أو تتظلل بمظلة العرف، العرف كذا والعرف كذا والعرف كذا. حينما تعاقدنا كان العرف أننا يعني مثلا إذا ذهب أحدهم إلى الشركات الخاصة، ترى في الدول العربية الشركات المؤسسات الحكومية يخرجون من أعمالهم في 12 أو في 13، في معذرة في 2 أو في 3، تخرجون في 2 أو في 3 أي بعد الظهر. ترون الذين يعملون في المؤسسات الخاصة يخرجون من أعمالهم في المغرب أو بعد العصر، لماذا؟ لأن أصحاب العمل يحتكرونهم في العمل، يحتكرونهم، والعقود التي توقع بينهم لا تنص على هذه المدة، ولكنه يوقع على العقد وهو يعلم أنه سيجلس رغما عن أنفه. لا يا أخوان، نحن لابد أن نعيد لهذه الأحكام أوصافها وحقيقتها ونصابها، لابد أن نعيد لها بنودها مرة أخرى، لابد أن ترجع إلى نصابها مرة أخرى. كل ذلك يحدث تحت مظلة العرف. فقضية العرف إذن قضية محيرة. ما هو العرف؟ الأصوليون هنا يعلمون ما هو العرف، يقولون هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، ليس الطباع الرأسماليين، وليس الطباع الشيوعيين، وليس الطباع المنحلين والعلمانيين، ليس الطباع أهل الدنيا المتكالبين عليها، وإنما هي ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. أقرب ما يمكن أن يكون في ذلك هو حينما نجد مجموعات من أو طوائف من المتدينين الملتزمين بالسنة يسكنون في أحياء قريبة من بعضهم، أو يتجمعون في كل جمعة في مساجد، وهم يعني ذو عدد كبير النوع، نجد بينهم أعرافا خاصة، نجد بينهم تعاملات نظيفة، نجد بينهم أخلاقا حميدة. هذه الأخلاق ما ولدوها من بيئتهم الفاسدة التي هم يعيشون فيها، والتي يغلب عليها التكالب على الدنيا، ويغلب عليها الجهل، ويغلب عليها فساد الطباع، ويغلب عليها فساد العقول، فلا تشهد العقول ولا تتلقى الطباع السليمة. لا، وإنما اكتسبوها من عقولهم، شهدت بها عقولهم التي انضبطت بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو في الجملة، وتلقتها طباعهم التي صحت وطابت وصلحت من خلال تمسكهم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في الناس عموما أعرافا طيبة، لا شك أن بينهم عرف طيب، ولكن لا يمكن أن يكون العرف هو الحكم مبدئيا، أن يكون كل شيء هو العرف هو العرف. لا لا، العرف الشرعي مقيد، هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. الطباع السليمة، وما المرجعية في معرفة الطباع السليمة؟ الكتاب والسنة. إذن العرف في النهاية كذلك يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نتناول المسألة الأخيرة. يقول: والعادة ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد أخرى. والعادة ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة أخرى، مرة بعد أخرى. إذن يمكننا هنا أن نوجد العلاقة بين العرف وبين العادة. يمكننا مثلا أن نقول، طبعا هذا سنتناوله أيضا تفصيلا إن شاء الله تعالى في عقود رسم المفتي، في شرح عقود رسم المفتي إن شاء الله تعالى، ولكن يمكن مبدئيا أن نقول إن العرف هو ما تعرفه الناس من خلال شهادات العقول وتلقي الطباع السليمة له بالقبول، ثم يتحول العرف إلى عادة عند الناس إذا عاودوه مرة بعد أخرى، أي إذا اعتادوا عليه وصار لهم عادة في يومهم وفي شهرهم وأسبوعهم. فمن هنا نقول إن كل عادة هي عرف، ولكن ليس كل عرف هو عادة، أي أن العرف أعم من العادة. فالعرف ما تكرر منه وعاودوه مرة بعد أخرى كان هو العادة. وسنتناول هذه المسألة تفصيلا في شرح عقود رسم المفتي إن شاء الله تعالى. وبذلك تنتهي مادة هذه المحاضرة، وتنتهي كذلك مادة هذا المتن، وتبقى لنا المحاضرة الأخيرة والختامية. وأذكركم يا إخوان بارك الله فيكم أن تخلصوا النية لله. إخواني وأخواتي بارك الله تعالى فيكم، أخلصوا النية لله تعالى. إن القضية ليست قضية أريد أن أكون أصوليا، أريد أن أكون كذا، أريد أن أكون كذا. ليست هذه هي القضية أبدا ورب الكعبة، ليست هذه هي القضية أبدا. القضية هي أننا نريد أن نتعلم علما نستعمله نستخدمه يكون خادما لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. القضية ليست قضية هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي. إنني أقول بكل وضوح إن الفراغ وإن التفاهة وإن عدم معرفة الدور والوظيفة والمهمة للشباب هي التي رمت بهم لهذا السخف الذي يسمى معاصرا عصبية مذهبية. أية عصبية مذهبية نحن نتعامل بها الآن في هذا العصر؟ وهل نحن الآن في بيئة العلم أم في كذا؟ نحن مضروبون على أقفيتنا، نهان من الكفار، نهان من أقذر العبيد الذين خلقهم الله جل وعلا، عباد الفئران، عباد البقر. ما بقي مخلوق على وجه الأرض إلا أهان المسلمين، ونحن نقول حنفية وشافعية وأبو فلان وأبو علان، أبو فلان الفلاني وأبو فلان القلاعي وأبو فلان الترسي وأبو فلان الكذا وأبو فلان الكذا وفلان الأثري وفلان الكذا. هذه كلها محاولات لملء الفراغ، والشباب الذين أراهم يهتمون بذلك لا يختلفون إلا في القشرة الخارجية، كما يقال في الكفر الخارجي، لا يختلفون. هم الشباب الذين كانوا فساقا تافهين أرادوا أن يكون لهم أن تكون لهم مكانة، فانتقلوا إلى التزموا ظاهريا على الأقل ودخلوا في سلك الالتزام والتدين، فأرادوا أن يكون لهم قيمة، فصار هذا يقول أصحابنا ونحن وأنتم وضللتم وقلنا ورددنا عليكم وحاججناكم وأقمنا الحجة، كل هذا شغل للفراغ، كل هذا هو حقن تسكين عن الواقع الأليم المهين الذي نعيشه نحن الآن. إن القضية ليست قضية هذا مذهبه كذا، هذا الكلام أتصوره في دولة قتلها الترف العلمي، قتلها الترف العلمي. أما نحن فماذا نعيش؟ ماذا نعيش؟ أفيقوا يا إخوان، أفيقوا إلى أنفسكم واعلموا واقعكم، ولا تخادعوا أنفسكم، واعلموا أن هذا العلم ليس للترف وليس للتنزه، إنما هو للعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما المذاهب الفقهية إلا للعمل بكتاب الله تعالى وللعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست هي أبدا قسيمة لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي ألا نغفل واقعنا، نحن نعيش واقعا مريرا، واقعا مريرا. والله لو علمتم مدى مرارة هذا الواقع، أنا أخشى أن يكون الشباب يحاولون أن يسكنوا من أنفسهم حتى يعني لا يستشعروا ولا يتذوقوا طعم هذا المرار وهذه المهانة. يا إخوان واقعنا لا بد أن تذوقوه طالما كنتم مسلمين، لا بد وأن تذوقوا طعم هذا الواقع جيدا، ولا بد وأن تعلموه جيدا، ولا بد وأن تعلموا الخطر الذي أمامكم والدور الذي ينتظركم من هذه النظرية، من تفعيل هذه النظرية التي نتكلم فيها ونقول نطلب العلم ونطلب العلوم للعمل بكتاب الله وللعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى العمل بكتاب الله والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ظل هذا الواقع الذي نعيشه، لا أن تذهبوا 6 قرون أو 7 قرون إلى الخلف وتعيشوا أجواء العلماء والترف العلمي واستقرار الدولة وما إلى ذلك. عيشوا واقعكم واعلموه جيدا، وعيشوا بالقرآن وللقرآن، والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.